ومحبة بينه وبينه، وليس ممن يقبل الثواب، هذا ما يحتاج ثواب. والحديث الثالث حديث العمرة والرقبة، رواياته الهم العمرة والرقبة الصحيحة أنها لمن أرقبها، فإذا قال زيد لعمر هذه الدار لك، حياة عينك، أو هي لك ولعاقبك، فإنه يملكها، تكون له ولعاقبه. ولهذا قصر العمرة لمن وهبت له، قال لا تعمر ولا ترقبه، فهو عمر شيء وأرقبه فهو لورثته، هو لورثته. قال أمسكوا عليكم أموالكم، فإنه من عمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. أما يقول جابر إذا قال ما عشت وهي ترجع لصاحبها، فهذا من فهمه رضي الله عنه، وظاهر الأحاديث خلاف ذلك، فالعمرة يحصل بها التملك. أما إذا قال لا أسكان أن تسكن فيها، عارية سكن تسكن فيها سنتين ثلاث حياتك، هم ما عمر ما قال عمرة لك، ولا قال رقبة، ولا قال هبة، قال تسكن بها سكنة فقط، فهذا صريح أنها ليس عمرة، ليس له إلا السكن. وفي حديث عمر الدلالة على من صدق بشيء في سبيل الله كفرس أو دابة في سبيل الله، فإنه لا يجلها العود فيها ولا شراؤها، شهرجه لله لا يرجع فيه، صدقة أو مساعدة في سبيل الله لا يرجع فيه، شيء أخرجه لله لا يرجع فيه، العائد في بيته كالعائد في قيئه، وفق الله الجميع. إذا شرط يكون ما لا تكون مؤبدة؟ نعم تكون مؤبدة، إذا جاء لك عمرك تكون لها مؤبدة ورث ملك، أو عمر أحد، لأن هذه الأملاك أملاك الإنسان له مدة حياته، إذا مات انتقل لورثه، هذه أملاك الناس أملاكهم مدة حياتهم، فإن ماتوا انتقلت إلى غيرهم، يعني ما ترجع أصلا؟ ما ترجع. حملت على فرس في سبيل الله، يعني صدق في سبيل الله، صدق يعني أعطاها المجاهدين جاهدوا عليها، وقف أو سب لها في سبيل الله. إذا عمر إلى 10 سنوات يجوز هذا لك العمرة؟ إذا حل سنة معينة سير مؤجلة، صار مساعدة فقط مؤجلة، ما تصير عمرة تامة. أما إذا قال عمرة لك حياة عينك ما دمت حية، فهذا له ولي ورثة. إذا كان المهدي لا يعطي الهدية إلا لأن في نيته أنه يبغى يثاب عليها، نعم أنه يثاب عليها، يبغى يعطي الهدايا لإخوانه من قبل أنه يثاب عليها، يعطى ما يقابلها أو أكثر حتى يرضى ولا ترد عليه. أحسن الله لك الهدية، الرجوع إليها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرجع بأن بجانية هذه إلى بجهم، أرجع بخميصة هذا إلى بجهم، وهو الذي أعطاه لهم بجانية وأعطاه لهم رجع في هدية. لا هذا ما فيه أن قال أعطوني بأمر جهة بأمر جهة، ما قال أنها طحية، أعطاه الخميصة بس، وقال أعطوني بأمر جهة، هذا يدل على يعني بينه وبينها بينها بجهة اتفاق، أو لأن بجهة كالولد يعني ما هم متمنع إذا قال لنا بشيء سوف يفرح بها. الإثابة على الهدية يكون من جنسها أو من أي جنس؟ الإثابة على الهدية يكون من جنس سواء من جنس أو من غير جنس، لكن بس يكون بقدر ثمنها وأكثر حتى يرضى صاحبها. لو كانت الإثابة أحسن الله الهدية معنوية، والإثابة الهدية حسية، والإثابة معنوية، هل يكفي هذا؟ لا بد المال إذا أهدى إليه سيارة يعطيه فلوس قيمة، ولا سيارة مثلها ولا أحسن منها، وإذا أعطاه ولا أعطاه أرض يعطيه أرض مثلها ولا أحسن منها ولا دراهم تقابلها. إذا مات المهدى إليه يا شيخ، إذا مات المهدى إليه التركة، وليس له وراثة في التركة، تخلي من تركته، من التركة بهبتها لزوجها إذا رجعت. الغالب أنها تهدي تخاف يطلق، إذا كان لها أسباب، إذا كان أعطت تخاف يطلق وطلق ترجع. طيب لأنها أما إذا كان أعطتها لفقرة وحاجة مو خوف من طلاقها، ما ليس لها الرجوع، تعمها الحديث. لكن إذا رجعت، أما إذا كان أعطت هي تخاف أنه يطلق، سكته شافته هوجس بالطلاق أو كذا، هذا الغالب عليهن يعطونه طلبا لخوفه من أن يطلق. المقصود ينظر في القرائن ويتقي الله، فإذا كان القرائن أعطته لي خوفا من شره أو خوفا من طلاقه أو خوفا أنه يتزوج،

أبي ذر وعند مسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرأة مرقة فأكل ماءها وتعهد جيرانك. فالتهادي بين الجيران وبين الإخوة مما يسبب مزيد المحبة وسلامة الصدور والتعاون على الخير حتى ولو بالشيء قليل. ولهذا قال: ولو فلس نشأ، ولو ظلف. هذه مبالغة في حتى التهادي بين الجيران. فضل طعام الجار المحتاج، فضل لحم الجار المحتاج، فاكهة الجار المحتاج، وأشبه ذلك مما يقدره الجار ويراه مناسبا، كل هذا طيب ولو قليل. تقدم لكم حديث عائشة غير مرة، هو حديث عظيم. تقول رضي الله عنها: جاءت امرأة تشحد ومعها ابنتان لها، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فأعطيتها إياها، فدفعت لكل بنت تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة. خرجه البخاري في الصحيح. في رواية تمرة واحدة شقتها بينهما. المقصود أن العطف والإحسان والجود والسخاء والتهادي كله من أسباب الخير، ولا سيما مع صلاح النية وعدم المنة وعدم الأذى. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: من أوهب هبة يروى عنه أن يسلمك، ومن أوهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليه، يعني ما لم يجاز عليها. يقول المؤلف: المحفوظون من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني من كلام عمر رضي الله عنه. تقدم شاهد أن الرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وهب له ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عوض له، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد فقال: رضيت؟ قال: نعم. يدل على هذا المعنى، وأن من أوهب هبة ما هو قصده المحبة، ما قصده الثمن، كالذي يهدو للأمراء والتجار. هؤلاء ما يعطوا قيمة هدائهم ولا ترد عليهم، لا تؤخذ هداياهم كذا، لأنهم ما أهدوها للمحبة، أهدوها للثمن والمقابل. فإما يعطوا ما يقابل وإلا ترد إليهم هي هداياهم، لأنهم لم يهدوا محبة وإنما أهدوا لطلب المال والمقابل، فإن أثيب عليها بما يرضيه وإلا ترد عليه كما تقدم: أرضيت؟ أرضيت. وهذا قل: من وهب به فهو أحق بها ما لم يثب عليها، يعني الإثابة المناسبة، يعني العوض المناسب. وفق الله عز وجل. ملك الشيخ، هل الهدية تهدى وتباع؟ صلى الله عليه وسلم. إيش يملك؟ بعضهم يقول لا تهدى ولا تباع. لا لا، جهل، كلام جهل. كلام جهل. من كان يتعامل بالربا هل تقبل هديته؟ ولو يتعامل بالربا، إذا كان مو كل ماله ربا. النبي لا، إذا كان كل ماله ربا. ما إذا كان يعمل في أحد صلى الله عليه وسلم طعام اليهود، والله أباهنا طعام اليهود وهم يتعاضون الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم طعاما ورهنهم درعا. اما اذا كان تعلم ان من مال الربا او كل مال الربا، لا لا تقبل. هو يعمل في بنك وليس له مورد الا من هذا البنك، لا تقبل. اجل، لا تقبل. يعني ما يجوز اذا كان مكسب الربا اتركه. الادب المفرد لمن؟ الادب المفرد البخاري. البخاري معنى هذا البخاري. نعم. معنى رد الهديه، لم افهم معنى رد الهديه على الامراء اللي يهدون إليه، يبون فلوس، ما أهدوهم محبة، يبون فلوس. فما يعطوا ولا صد عليهم هدية ولا يعطوا مقابلها، لا تؤخذ هكذا. فهمت؟ اللي يعطيك بفلوس أما تعطيه ولا ترد عليه هدية، أما اللي يعطيه محبة، واحد من إخوانك محبة له، ما يبي فلوس، هذا ما يخالف. إحسان الجار، العرف حسب العرف. إحسان الجار الذي جاء في حديث أبي ذر، نعم، كل من باب استحبابه وهو واجب. وشو إلى الجار؟ الواجب إحسانه، وجوب. يقول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في اللفظ الآخر فليكرم جاره، في اللفظ الثالث فلا يؤذي جاره. كلها واجبة، إكرامه والإحسان إليه وعدم الأذى، كله واجب. صلى الله عليك. إذا أعطى الأب الابن لشراء بعض الحاجات فبقي شيء، يردها على أبوه؟ وهل إذا أخذها فيه؟ ما يجوز، لا، إلا إن كان أبوه مقصر في النفقة وهو فقير، يأخذها لنفقة حاجة، كسبة محتاج لها. نعال محتاج له ومقصر ما يفعل. حتى لو كان الأب على السخيم. ها؟ حتى لو كان الأب موسع الله عليه. ولو لا يأخذ إلا من حاجة. إذا كان يعلم حالة الأب أنه يعلم برضا ذلك. إذا رضي يعلمه، إذا رضي ما هي يعلمه. ما يكون أحسن الله إليك، ما يكون هذا إفراد بالعطية على الأولاد لو رضي الأب. ها؟ ما يكون هذا إفراد بالعطية حتى لو رضي الأب. إذا كان له أخوان ما يصلح. ما يصلح أبوه يخصه بشيء. ولو رضي عن السخيم. إلا إذا رضي أخوانه ما يفعل. السخيم ما معناه؟ وحرصه غل الصدر غل الصدر. الورد ان اعطتها تمرتان ثلاث تمرات ثلاث رواية ثانية تمرة واحدة ما ورد تمرتان تمرة واحدة لا يعني ثلاث تمرات والرواية ورد تمرة واحدة شقتها. سؤال ورد من احد الطلاب يسأل عن صحة حديث الذي جاء فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. ايش من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا عن قولي يلهم رشدا يسأل السائل. الحديث الصحيح من يريد الله بخير يفقهه في الدين، هذا رواه الشيخ عن حديث معاوية زيادة ما أعرف لا أعرف. جزاكم الله خيرا. ويسأل عن سؤال آخر يقول هل ورد هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يمدح لنا شيء يقول اللهم اجعله خيرا مما يظنون واغفر لي ولا ما وقف لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. ما أعرف أقول أعلم ما أعرف. نعم نعم نعم يعني نساء المسلمات ولا ينسى المسلمين يعني نساء المسلمات مسلمات شيخ خاطب النساء. نعم نعم ها نعم ركعة الثالثة بعد الصلاة نعم الركعة الثالثة بعد قراءة الفاتحة. لا بأس لا بأس إذا قرأها لا بأس. ربنا لا تزغ قلوبنا ثابت عن الصديق رضي الله عنه ربنا لا تزغ قلوبنا رواه عن الصبان سنى به سمع يقرأها لا بأس. الأمر واسع الأمر واسع وهو أفضل الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاه. نعم اتحاد وتحاب صحيح الشواهد حديث اتحاد وتحاب جيد لا بأس. نعم أحسن الله إليك. أعطى الشخص الهدية لمحبته له ليس لله ولكن لطلب القربة والمحبة ما في بأس يا الله يثاب عليه لا له ما نوى. إذا كانت الموظف إلى رئيس الشيخ الموظف يعمل إدارة حكومية إلى رئيس المباشر كهدية أنا أحبط للترك لأنه قد يسبب مشاكل قد يحيف له وقد يفعل شيء ما يناسب هذا يعني ما الغلو لا تركها أفضل. وإذا كانت كتيبة يا شيخ ما هي بس هذه نصيحة وهذه نصيحة جزاه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ما بعد. هذا الباب في اللقطة. اللقطة وزن همزة هي ما يقع من الناس في الطرقات أو في المدن والقرى يقال له لقطة. والحكم في ذلك أن من أخذها على أن يعرفها سنة كاملة فإن عرفت وإلا فهي له وعليه يعرف عفاصها وكاء ان كان لها عفاص وكاء ويعرف عددها ان كانت معدوده فاذا جاء صاحبها وصفها اعطاها اياه والا كانت ملكا له بعد السنه ومتى عرفها بعد حين أعطاه إياها أيضا. في حديث أنس رضي الله عنه الدلالة على أن الشيء الحقير لا يعرف ولا يملكه واجده. ولهذا لما وجهت امرأة من الطريق عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تكون لولا أني أخشى أن تكون صلى أكلتها، دل على أن التمرة وأشباهها شيء يسير لا يحتاج تعريف، لا لصاحبه يأخذه ويستعمله، تمرة أو تمرات أو عصا لا قيمة لها أو حبل لا قيمة له أو شيء لا تتبعه الهمة همة وساط الناس، هذا ما يحتاج تعريف، لأن التعريف التعب بلا فائدة، صاحبه لا يضربه ولا يهتم منه، فمن أخذه هو له. أما الشيء له أهمية وقد يطلبه صاحبه يحرص عليه فهذا يعرف سنة كاملة، كما في حديث زيد بن خالد وكما جاء في غيره من الأحاديث، بعد أن يعرف الملتقط صفات اللقطة، كان في كيس يعرف الكيس والرباط، كان معدودة دراهم أو يعرف عددها، إن كان حديدة يعرف حالها وكان فيها شيء علامات خاصة، كان قدر أو إناء يعرف صفاته وكان فيه شيء خاص، كان ملابس يعرف صفاتها، المقصود لابد من ضبطها. ثم ينادي عليها سنة في مجامع الناس، من له اللقطة، من له كذا، من له الدراهم، من له الذهب، من له القدر، من له الكسوة، حتى يجي من يعرفها، يشير إليها ولا يذكر صفاتها، كسوة بشت عتلة سيف دراهم، لكن الصفات لا يبين، حتى يجي صاحبه يقول أنا صاحب الدراهم عددها كذا وهي في كيس كذا أو في بوك سبته كذا، أنا صاحب السيف سبته كذا نمرته كذا، أنا صاحب الثوب قميص سبته كذا وطوله كذا، يبين الشيء اللي يميزه. فإن عرف الصفات أعطاه إياه وإلا فهو له بعد تمام السنة، ومتى جاء بعد السنة وعرفه يعطيه إياه، وإنما له نماء هنا كان ينمي ذرية ولا شيء، إنما للواجد بعد السنة، إذا حملت بعد السنة الناقة الشاه فالحمل له. أما إذا كان اللقطة عرفت في السنة الأولى فهي لصاحبها، كان حامل مع ولدها، كان لها بيض أو شيء لها، لا المقصود أنها لصاحبها، إلا إذا كان بعد السنة حملت بعد السنة شاءت حملت بعد السنة فإنما له لها ملكها، فإنما له بعد السنة، فإذا عرفها بعد ذلك يعطيه الأصل، إذا عرفها بصفات يعطيه الأصل. أما إذا كان شيء لا ينمو مثل ثوب مثل دراهم مثل ذهب مثل كذا يحفظه، فإذا تمت السنة ولم يجد صاحبه فهو له، وما تعرف صاحبه ولو بعد سنوات يعطيه إياه، يصير كالوديعة عنده كما في الحديث الآخر، وتكون مستنفقها وتكون وديعة عندك، فمتى جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. وقول صلى الله عليه وسلم من آوى ضاله فهو ضال، يعني ما لم يعرفها يفيد أنه وجوب التعريف، وأن صاحبها ضال إذا كتمها يجب أن يعرف. أما الإبل لا، الإبل ونحوها لا تلتقط، دعها فين معها سقاءها وحذاءها تري الماء وتمشى حتى يلقاها ربها. الإبل ونحوها ما يمتنع من صغار السباع كالخيل والبقر هذه لا تلتقط، أما الغنم لا تمتنع، يتعدى عليها الذئب ونحوه تلتقط، لكن تعرف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم أضلته هو ضال ما لم يعرفها، فإذا عرفها سنة صارت مكلة إذا لم تعرف، ومتى جاء طلبها يوم من الدهر وعرفها ولو بعد مدة يعطيها إياه، لكن نماؤها إنما بعد السنة يكون له لأنها ملكها، لو حملت بعد السنة الشاة والعنز. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. أو جز صوفها بعد السنة يقول له، لأن هذا نماء له. وفق الله الجميع. نعم. الغنم يعرف سنة من أو ضالة، ضالة للحيوان يعني، هو ضال ما لم يعرف، هذا يسبق الغنم بس. الإبل ما يلتقطها، يدعها، والبقر والغنم والخيل والحمر. أو لصاحبك أو يعني مع التعريف، يعني لا تخليها توكل ياكل هذه، خذها وعرفها. نفس الشيء في الحرم أحسن الله إليك، في مكة نفس الشيء ما لا، أما الحرم لا يأتي الحرم لا، لقطة الحرم تعرف يأتي كلام عليها على لقطة الحاج أحسن الله عنه. لقطة الحرم مستثنى، لقطة الحرم ما تملك أبدا، لا ولو يعرفها أبدا، حتى ولو القطل. القطل ايش فيه؟ من حمله من الحرم قطوه هما، والكلب هما يؤخذ من الحرم، من الحرم والحلم ما هو شيء، هو بصيد ولا هما ليس بصيد ولا مال. عفى الله عنك، هل يأثم بعدم أخذها الضالة، ضالة الغنم، خوفا من مسؤولية؟ لا ما يعني مباح له، هي لك أو لأخيك أو لأخيك، مباح له بشرط التعريف. عفى الله عنك، يتركها خوفا من مسؤولية؟ ما في بس يتركها، بس يأخذها غيره. صليك الآن في الأسواق يوجد أمن، يوجد في الأسواق أمن، في كل الأسواق أمن، يعني هل يجوز الواحد أن يأخذ هذه يقول أنا بعرفها، أم يعطيها الأمن وهم بدورهم يكون بين عندهم قسم المفقودات؟ أما يعرفها ولا أعطيها، أما يعرفها ولا أعطيها، يعني هو بالخيار حتى لا يتولاه أحد يأكلها. جزاه الله خير. السفينة وجد اللقطة، السفينة وجد اللقطة فأتلفها يغرمها وليه. السفير إذا أتلفها اللقط يغرمها وليه. لا يغرمهم من مالهم، مال السفير. وإن لم يدعوا الوليه من تضيع. ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعض المساجد تضع مكتب المفقودات، لو طلبها منهم بشكل داخل المكتب هذا يكون داخل، لو طلبها منهم هذا لا، يمكن عندهم تعليمات، يمكن عندهم تعليمات مع ولاة الأمور، أقول يمكن عندهم تعليمات مع ولاة الأمور، يمكن أقول يمكن لديهم تعليمات. أما إذا أعطاها إنسان قال أعرفها لوجهها لوحة في مؤخرة المسجد مكتوب عليها مفقودات، يحط بها مفتاح ضاع، يعني أشياء ثمينة ضاعت توضع بها، هل فيه بأس هذا؟ والله محتمل، ما هو بتعريف، لكن فيه إن شاء الله مصلحة المسلمين، يعني مع المفقودات في المحل المعين إن شاء الله ما في شيء، لأنه هو بتعريف، إنما هو إخبار بأنه موجود شيء. هل يعتبر من التعريف؟ ها؟ الإعلام الجرائد هل يعتبر من التعريف؟ الله أنا ما التعريف، لكن ما يكفي، ولا هو في زيادة تعريف، إذا عرف الجرائد وعرف مجامع الناس هذا من كمال النصح، من كمال النصح. بس هل يطالب هذا الوقت من وجد مال ثمين أو حاجة ثمينة أن يعلن عنها بالجرائد؟ الظاهر مجامع الناس تكفي، لكن إذا أعلنها بالجرائد لعلها أحوال إن شاء الله. أما إلزام بالجرائد قد تأخذ عليه فلوس وقد تصير مشقة، لكن يكون يعرف مجامع الناس كما جاء في الأحاديث لعلها يكفي إن شاء الله. مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاثة أربع لأنها تعرف إن شاء الله، لأن ما كل اللي قرأ الجرائد. المعلم أو الموجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني دعها، دعها معها سقاوة واحدة، ما لك ولها، ما لك شأن بها، مستغني عنك. إذا كان مقام الناس به يقول هذا تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم. إفاصة الرباط. كان هو الرباط. وعاءها الخرقة اللي فيها والكيس اللي فيها أو الصندوق. اللي هو الإفاصة. لا الوعاء. وبعض الغاف الإفاصة كيفية الربط. المقصود انه يعني يتعتني بالشيء الذي

وأن إذا عرف أنها من سواقة الحج لا تملك تعرف على ظاهر الحديث، ويعرف ذلك بالقرائن الدالة على أنها من لقطة الحج، فإن لم يعرف ذلك يزجل غيرها تعرف سنة. الحديث الثالث حديث مقدام من مالك كريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يهلون بالسباع ولا الحمار الرهن. هذا فيه أدلة كثيرة، أحاديث كثيرة تدل على تحريم ذي الناب من السباع كالذئب والأسد والنمر والهر والكلب وأشباه، كلها محرمة. والحمار الأهل كذلك ثبتت في الأحاديث الصحيحة، ولما ذبحها الناس يوم خيبر وطبخوها أمر بإكفاء القدور وغسلها، قال: يا الله لو نغسلها، قال: لا أغسلها، وأخبر أنها محرمة وأنها رجس. أما لو قضت المعاهد لا يستغني هذه محل نظر، ولئلا يستغني عنها محل نظر، ويحتاج إلى مراجعة الحديث والنظر في إسناده في الدرس الآخر إن شاء الله، الدرس الآتي إن شاء الله. لأن ولئلا يستغني عنها كلمة فيها إبهام، يحتمل أنها تكون يستغني عنها لكونها حقيرة كما تقدم في التمرة، كانت شيء لقطة حقيرة لا تحتاج تعريف كالعصا التي لا قيمة لها والحبل الذي لا قيمة له والتمرة والتمرتين والفاكهة وأشبه ذلك ما لا قيمة له. فقوله لا يستغني عنها يحتمل أن مراد به يعني الشيء الحقير الذي لا يطلبه المعاهد ولا يهتم منه كالمسلم، يحتمل غير ذلك، لكن هذا هو الأقرب إن صح الحديث. فالأقرب من المراد لا يستغني عنها إلا أن تكون حقيرة، مثلها لا يطلب ومثلها يستغنى عنه كالمسلم. وفق الله من جميعنا. إذا وجد مال في الطريق وسلم إلى جمعية خيرية صلى الله عليه وسلم، تصدق عن هذا الشخص؟ لا ما يصح، لا ما يصح، لا بد يعرفه ولا يعطيه جهة مسؤولة عن اللقطات. إذا كان في جهة مسؤولة يعطيه إياه ولا يعرفه. مثلا كالشرطة صلى الله عليه وسلم. لا، أسأل جهة مسؤولة عن اللقطات، يسأل المسؤولين ما هي الجهة. في مكة المحكمة، في مكة والمدينة المحكمة، وفي غير مكة يسأل، والمحكمة تكفي في كل مكان. نعم، ظاهر الحديث وجوب، فليشهد، الأصل في الأوامر الوجوب، لكن قد يقال سكوته في أحاديث كثيرة يدل على استحباب، لأن في حديث ابن خالد في الصحيحين وأحاديث أخرى كثيرة ما فيها الإشهاد، ما فيها الأمر بالإشهاد. فقد يقال إن هذا يدل على أن مراد الإشهاد الاستحباب والأفضلية. من وجد لقطة ثمينة تركها يأثم؟ لا ما يأثم، هو بلازم ينشب نفسه، أقول هو بلازم ينشب هذا إذا أخذها يلزم هذا، وإذا عرض عنها بس. نعم. حاجة الله أنك عادة ما تكون في الحرم؟ قد تكون في الحرم، قد تكون في طريق الحجاج. المقصود إذا غلب على الظن بالأدلة الظاهرة أنها لقطة حاج ولا جزها جزء اللقطات الأخرى إذا لم تكن بالحرم، إذا كان في غير الحرم. الله إليك. 5 ريال ولا 10 ريال من أشياء يستغرى عنها؟ نعم منها. بالنسبة إلى بالنسبة إلى وقتنا هذا وأشبه، أقول بالنسبة إلى أهل وقتنا ما لها قيمة 10-5 ريال. إذا جاء صاحبها الشاه في الحرم يحصل الله عليه الشاه في الحرم ظاهر الحديث الأدلة والله أعلم منها مثل غيرها، نعم تعرف دائما يبيعها يحفظ ثمنها ولا يذبحها ويحفظ ثمنها، لأن الحال هذه عام في وقت الحرم. الله عنك، الأخذ من بستان أو من مزرعة الله عنك الشيء اليسير الذي فيه ما يأخذ من الزود، يأخذ من فيه ويأخذ حاجة مثل ما جاء في الحديث، إذا أخذ فيه من التمر المعلق تمرة أو تمرات في ثمه لا يضر إذا كان محتاج، ولا لا يأخذ شيء، لا يخرب شيء. لكن غير لابد محتاج يكون، لو كان باب التفكر. لا ما يصح، يقول النبي: من أصاب فيه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن خرج شيء منه فعليه العقوبة والغرامة. عند العوام مفهوم أنه إذا وجد سكران يأخذ اللي معه، هل هو صحيح صلى إليك؟ يأخذ أي شيء معه؟ لا، هذا في التفصيل، كان تيسر ولا فيه مشقة ليحفظه عليه أو يسلمه المحكمة. أما إذا لا هو له يأخذ يحفظه له، يعطيه أبوه، يعطيه أخوه، يعطيه أمه، لقائم على السكران، أو هو إذا صح يقولون ان يعني لا على لا اساس انه خلاص لا, لا غلط هذا الله يسلمك اعوذ بالله حديث سعد رضي الله عنه في من وجد يصيد في الحرم فان له ان ياخذ سلبه هذا حرم المدينه صحيح الله يسلمك نعم صحيح فله سلبه بالنسبه لشيخ الاسباعي اذا وصل شخص ويترك ما يستر عورته فقط نعم إذا أسمع شيخ عقوبة لا حق الله مريض أو عقوبة إذا أصب شخص مريض نعم أسمع أصب شخص مريض قال لحمها أو مرقها ينفع وكذا لا ما يصلح عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام إذا كانت ألا يجب على الأمين أن يلتقط إذا خاف أن اللقطة تضيع لا يجب عليه في هذه إذا وثق بنفسه يجوز له يطبع أنه سوف يقوم باللازم ولا يتركها ويستريح ما يجب أما إذا كان يطبع نفسه يؤخذها أو يستحب لها ما يجب لها تبعية ولها تبعية إذا كانت تضيع إذا كانت تضيع إذا ضاعت وصلها لا يخشى عليها أن يلتقطها الخائن أو ما يلزم ما يلزم لا ما يلزم إن وثق بنفسه وأراد الإحسان جزاه الله ومن يلزم ما يلزم طب إذا التقط يا شيخ على نية التعريف ثم هلكت أو فسدت لا يضمن؟ إن كان إنسان فرط يضمن وإن كان بدون تفريط ما يضمن كان فرط يضمن المقدام بيني مع أو تعدى المقدام لو كان طعاما بالحرم ويخشى أن يفسد يبيعه يحفظ الثمن يحفظ صفاته ويبيعه أو شيء يخشى من التات ولا غيرها ولا شيء يخشى تلفه يبيعه ويحفظ ثمنه أو لباس يخشى حتى إذا كان يخشى عليه الفساد يا شيخ نعم لا يجب عليه الالتقاط ما يجب حتى لو خشى عليه الفساد ما قال فليأخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن أن عليه كذا وكذا عليه إذا أخذها عليه كذا وكذا لا هو مو بلازم يجب نفسه عفو الله عنك معدي يكذب أو كذب عفو الله عنك معدي كذب عندنا ولو كذب نطرح كذا معدي كذب عفو الله عنك ألا يدخل في هذا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة قال هي لك أو للذئ أو لأخيك أو للذئ ما يدخل فيها وجوب الالتقاط حتى لا لا مو هو واجب خلها للذئ نعم شيخ أحسن عليك كثير من الوجه لا تنشب ألا إذا رأيت من نفسك القوة والنشاط وأنك إن شاء الله سوف تقوم باللازم جزاك الله خير شيخ أحسن عليك وجد بريد من سيبها أهلها فأحيها فهي له إذا تركها على ما يعني ما يريدونها فلا بأس إذا تركوها يعني يستغنى عنها من أخذها فلا بأس فلا بأس لضعفها أو إذا عرف أنهم ما هم يعني سامحين منها من أخذها فهي له فلا بأس هم استسيب سيبون الناس وهي أشياء كثيرة البادية وغير البادية سيبون وهم ما سمعوا خلونها ترعى ويخابنها من رسلونها عن التقاطها سهلوا فيها نعم هذا حديث الشيخ من وجد دابة قد سيبها أهلها فأخذها فأحياها فهي له ما أعرف دور أجزاء الله إن شاء الله فالله عمل متى يحل مال الذمي ها مال الذمي متى يحل بالجزاء الشرعية أو بالجهاد الشرعي أو بالسماح واللقطة حقه تعرف مثل غيره ماله معصوم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الباب في الفرائض والفرائض هي المواريث سواء كانت عصبا أو مقدرة، يقال لها فرائض ويقال لها مواريث، ويقال أحكام الفرائض وأحكام المواريث، هذا عرف شرعي في أحكام المواريث، يقال لها الفرائض، لأن الرسول قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والله سبحانه لم يكل تقسيمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، فقسمها بنفسه، قسم الفرائض بين الناس بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في أول سورة النساء وفي آخرها، فقال في أولها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات في هذا المقام، إلى قوله جل وعلا إن كان رجل له كلالة أو امرأة وله أخ وأخت فليكن واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بعد وصية يوصى بها أو دين على مضار وصية من الله والله عليم حليم. هذا في إرث الفرع الوارث والأصول، وبعض الإخوة هم الإخوة لأم. وقال في إرث الحواشي في سورة النساء في آخرها يستفتونك ولله يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر من حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه أحكام المواريث في هذه الآيات، الفرض والعصب جميعا. ويقول الرسول ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي بعد الفرائض فهو لأولى، يعني لأقرب رجل من ذكر، متفق عليه. وهذا من جماعة من جوامع الكلم، أهل الفرائض مقدمون، فإن بقي بعدهم شيء فهو العصبة، والعاصب هو الذي يرث بغير تقدير، هذا العاصب. صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر كالزوج والبنت والأخت والأم والأب ونحو ذلك. فإذا هلك هالك عن مفترضين ولم يبق بعدهم شيء فليس للعاصب شيء. مثال ذلك هلك هالك عن أب وأم وبنتين وابن ابن، تقول مثلا من ستة، للأب السدس والأم السدس، لأن الله يقول ولأبويه لكل واحد مسلم ترك إن كان له ولد، فهذا له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والبنتين الثلثان، تمت ستة، ما بقي لابن شيء، يسقط ابن ابن ما بقي له شيء. والرسول يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطينا الأم السدس والأب السدس والبنتين الثلثين ما بقي شيء، يسقط الذكر. ومثل لو هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وأخ لأب، تقوم من ستة، الأم سدس واحد والأختين الشقيقتين ثلثان أربعة، والأخ لأم له سدس واحد ما بقي شيء، الأخ لأب يسقط ما له شيء، ما بقي له شيء، أو عم أو ابن عم يسقط. ومثل لو هلك هالك عن بنتين عن زوج وعن أم، تقوم من اثنى عشر، للزوج الربع ثلاثة، والبنتين الثلثان ثمانية، والأم لها الثلثان على ثلاثة عشر. فإذا كان معك ابن ابن أو أخ أو ابن أخ أو عم سقط، لأن الفروض استرقت ما بقي شيء. هذا من الحديث عليها والفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا حكم العاصب، حكمه أنه يأخذ المال كله عند انفراده، ويأخذ ما أبقت الفروض إذا بقي شيء، وحكمه الثالث يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا ثلاثة هم الأب والأم، الأب والجد وابن الابن، ما يسقط استغراق الفروض، لأن الفروض ما تستغرق مع وجود الأب أو الجد أو الابن، ما تستغرق الفروض، لا بد يبقى شيء، فإن لم يبقى شيء فرض للأب السدس، وإن كان معدوم فرض للجد السدس. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا اختلف الدين فلا توارث بنص الحديث، متفق على صحته من هذه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني لا توارث أهل ملتين شتى كالمسلم والكافر لا يتوارثون، هكذا أهل ملتين يهودي ونصراني على الصحيح، في خلاف بين العلماء، إذا كانوا أهل ملتين يهود، مات يهودي عن أخ نصراني، أو مات نصراني عن أخ يهودي، أو عن زوجة يهودية هو نصراني، أو زوج نصراني هو يهودي، هذا الحديث العلم لا يتوارثون. وذهب بعضهم إلى أنهم يتوارثون، وأن هذا خاص بالمسلم والكافر بس، والصواب أنه عام حتى أهل الملتين. فإذا مات يهوديون عن نصراني أو نصراني عن يهودي فلا يرث بينهما، لأن كل طائفة تكفر الأخرى، اليهود يكفر النصارى والنصارى يكفر اليهود، وهكذا المجوس معهم. أما بقية الأديان كلها واحد، بقية الكفرة الشيوعيين والغدنيين يتوارثون. والحديث الرابع حديث ابن مسعود أنه أفتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في بنت وبنت ابن وأخت، البنت النصف ولبنت المسعود استقبل الثلثين وباقي الوقت، هكذا ذكره مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأخوات مع البنات عصبة كما ذكر في الرحابية، والأخوات وإن يكون بناته فهن معهن معصبات. فالبنت النص مثل البنت والسدس تكمل الثلثين والباقي الوقت الشقيقة أو التي لأب. أما الإخوة الأم يسقطون مع البنات، هذا من الشقائق بس خاصة، والأخوات الأب إذا بقي شيء بعد البنت أو بنت الابن يأخذنه عصبا، لهذا الحديث الصحيح. فإذا مات ميتا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو أخت الأب فالباقي الأخت الأب أو الشقيق، تعطي النصف البنت، تعطي البنت النصف، بنت المسلسة من الثلاثين وباقي الأخت الشقيقة أو التي الأب. وهكذا لو مات عن بنتين أو بنتي ابن أو أكثر، وعن أخت تعطي البنات الثلاثين وبنات الابن الثلاثين والباقي الأخت الشقيقة أو الأخوات، تعصيب. وصح عن معاذ أنه قضى في أخت وبنت أن المال بينهما، رواه البخاري، وهذا موافق لحديث ابن مسعود، قضى البنت النص والباقي الأخت معاذ رضي الله عنه، وهذا مثل ما قضى مثل ذكر ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا له مات عن بنتي ابن وأخت بنتي الابن الثلثان، أو بنت ابن عليا أو بنت ابن نازلة، البنت العليا لها النصف وبنت الابن النازلة لها السدس الثلاثين والباقي الأخت الشقيقة أو التي أو الأخوات، تعصيب. وهذا يقال له عصب مع الغير. أما كون البنت تعصب مع الابن والبنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة مع الشقيق، والاختلاف مع هذا يسمى عصب بالغير، عصب بالغير بغيرهن. وأما الشقائق والتي لا مع البنات قال لهن عصبة مع الغير، يعني صحبة الغير، لا بالغير بل بصحبته. فإذا مات عن بنتين وأخت، البنتين الثلثان والباقي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، أو بنتي ابن وأخت شقيقة الأب، البنت الابن لهما الثلثان والأخت الشقيقة أو الأخت الأب لها الباقي، تعصيب. وفق الله الجميع. يتوفى الكافر ويوصي لماله لمسلم، هل تنفذ الوصية؟ الثلث يحكم بحكم الإسلام، يحكم بهم بحكم الإسلام. ماله كله؟ لا، ما ينفذ إلا الثلث فقط، يحكم بحكم الإسلام. لكن اختلف الملتين. نعم، اختلفت الملتين. هذه وصية، وصية من التوارث. على هذا أن يكون الكفر ملة واحدة أو ملة لشتى؟ الصاحب صاب إنها ملة لشتى، هذا الصاب. وقول أكثر الأكثرين ملة واحدة، ولهذا يرثون بعضهم بعض. لكن ظاهر الحديث لا يتوارث ملتين أنهم ملة لشتى، إذا كان يكفر بعضها بعضا. نعم، كاليهود والنصارى والمجوس. نعم، فكيف كانوا كفرة نحن نقسم بينهم أو هم يقسموننا؟ يعني كيف نتحاكموا؟ نتحاكموا إلينا نحكم بينهم. نعم، وإن حكمت بحكم بينهم بقسط. نعم، إذا كناهم زوجة كتابية ما لها شيء، المسلم لا يرث مسلم كافر، لو مات إنسان مسلم عن زوجة كتابية ليس لها، لأنها كافرة. ولو أنا زوجة، ولو أنا زوجة أو أم كافرة أو أب كافر، ما يعني الأب بعض من الزوجة. نهاية الشريط السادس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477.